بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال مجد الدين أبو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب المنتقى، قال: باب في الختان، أليس كذلك؟ نعم. والختان من خصال الفطرة، فقال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: خمس من الفطرة، وذكر الختان. والختان هو قطع شيء مخصوص من الرجل ومن المرأة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم، متفق عليه، إلا أن مسلما لم يذكر السنين. وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، رواه البخاري. يعني قال ابن عباس: كم كان عمرك؟ مثل من أنت يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون إلا إذا إيه؟ إلا إذا أدرك. وعن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم ابن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. قال: ألق عنك شعر الكفر، يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن، رواه أحمد وأبو داود. فهذه أحاديث يمكن أن يضاف إليها أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ويمكن أن يضاف أيضا إليها: خمس من الفطرة، وذكر صلى الله عليه وسلم الختان. فالختان مشروع للرجال والنساء لا فرق. وكلمة مشروع إخواني أعم من أن تكون سنة أو واجبة، فنقول مشروع يدخل تحت الواجب والمسنون. وسبق أن قلنا بأن الختان بالنسبة للرجال الراجح وجوبه، لأنه يتعلق بالطهارة، فإن الإنسان لا يستطيع أن يتنزه من بوله إلا إذا كان مختونا. أما المرأة فقد اختلف العلماء في ختان النساء، أهو واجب أو مستحب؟ مش أهو حرام وإجرام أو حرام فقط؟ لا، أهو واجب أو مستحب؟ على قولي منهم من قال واجب ومن قال مستحب أو مكرمة، ولم يقل أحد من العلماء على مدار عمر أمة الإسلام بأن الختان حرام أو إجرام، فهذا قول منحوت في هذا الزمان، وزماننا هذا فيه من الأعاجيب ما فيه، فنسأل الله أن يثبتنا في هذا الزمان. قدرنا بقى نحن جينا في هذا الزمان، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا في هذا الزمان على السنة. فالختان بالنسبة للنساء دائر القول فيه بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب والاستحباب. والقول بالوجوب فيه قول قوي، لأنه يلزم منه إظهار العورة، وإظهار العورة بالنسبة للمرأة لمن يختنها، لمن يختنها لا بد أن تكون لواجب، ما تكون لمستحب، لأن ستر العورة واجب. فكون المرأة تظهر عورتها لكي تختتن هذا يحتاج إلى نص، إلا أن يكون الاختتان في الصغر. على كل، الختان مشروع بالنسبة للرجال والنساء، وهو سنة عظيمة للنساء، لكن إذا احتاجت المرأة لذلك، يعني ليس هناك إلزام للمرأة لا بد أن تختتن احتاجت أو ما احتاجت، لا، هذا إذا احتاجت المرأة إلى الختان. أما إذا ما احتاجت المرأة إلى الختان خلاص. ولذا نحن نقول المسألة مشروعة، مشروعة وهو ومستحبة للمرأة، لأن المرأة غير الرجل، الرجل يحتاج إلى الختان دائما، أما المرأة قد تحتاج وقد لا تحتاج. فليس المسألة يعني في إجابة ذلك على المرأة، وأن المرأة أثيمة في هذا، ولكن المسألة أن منع المرأة من الختان بدعوى التحريم هذه دعوى مفترة، لأن القول بالتحريم القول لابد أن يستند إلى دليل. قال تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا إيه حرام لتفتروا على الله الكذب. قال باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. وعن زيد بن أرقم قال رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربي فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وقال حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. متفق عليه. زاد البخاري فكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. هذه الأحاديث تدل على مشروعية إعفاء اللحية للرجال والأخذ من الشوارب. أما الأخذ من الشوارب فإما أن يكون بالقص وبالإحفاء والتقصير كل ذلك مشروع. بلغت في الأخذ، أخذت بالمكينة، أخذت بالمقص. أما الحلق بالموس فهذا لم يرد. وتحمل أحاديث الحلق والقص والإحفاء كلها على معنى واحد وهو الأخذ دون القص بالموس، ولكن بين مبالغة في ذلك وعدم مبالغة. هذه السنة في الشارب. أما اللحية فلا يجوز الأخذ منها مطلقا للرجال، لا يجوز الأخذ منها مطلقا، وهي واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، وقال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. فتعليق الأمر على المخالفة مع وجود الأمر الذي لا قرينة تصرفه عن الوجوب دال على الوجوب. وعليه فإن الفقهاء الأربعة أفتوا بتحريم حلق اللحية ولا يجوز للرجل أن يأخذ من لحيته أبدا. أما أثر ابن عمر كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، فهذا الأثر هو فعل ابن عمر رضي الله عنه تأول فيه الأخذ من الشعر حال الحج أو العمرة، ولهذا لم يرى ابن عمر هذا مطلقا وإنما يرى هذا في الحج أو العمرة يعني نسك، فرأى أن الأخذ من هذه عند النسك ويرى الأخذ لما فضل عن القبضة أي ما زاد، وليس الأخذ من مطلق اللحية سواء كانت قصيرة أو كذا، لا إنما قيد قول ابن عمر هنا بقيدين. القيد الأول قيد زماني وهو إذا حج واعتمر، والقيد الثاني قيد مكاني وهو أنه قبض على اللحية فما فضل بعد ذلك أخذه، يبقى يأخذ الزائد. يبقى أثر ابن عمر ليس فيه الأخذ من اللحية مطلقا لأنه لا يجوز الأخذ من اللحية بالتقصير أو الحف أو غير ذلك. أثر مقيد بالقيدين. وعليه فمن أخذ من اللحية على قول ابن عمر، من أخذ من اللحية في غير حج أو عمرة كان مخالفا لأثر ابن عمر، أو أخذ من اللحية إذا قلت عن القبضة كان مخالفا لأثر ابن عمر. يبقى بقى إن أثر ابن عمر في القيدين يؤخذ بها ولا يؤخذ، نقول لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا قط ولا وقت للناس هذا قط، وإنما هو اجتهاد صحابي يبقى أن يوافق النص أو أن يخالفه، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ، بل هذا مخالف للأوامر المطلقة وفروا أرخوا كذا الدال على مطلق الإبقاء، الدال على مطلق الإبقاء. فيبقى أن هذا فهمه رضي الله عنه وأرضاه ولا يتابع على هذا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.